هذه الآية سمعها جبير بن مطعم وكان قد قدم على المدينة وهو مشرك، قدم على النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الفداء لأسرى بدر. أظن لا يخفى كثيرا منكم أن بدرا انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحمد لله، ونصرهم نصر لنا، قتلوا من قريش 70 رجلا وأسروا 70 رجلا وجاءوا بهم إلى المدينة وانقسموا إلى أقسام، منهم من أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه، ومنهم من فداه بمال، ومنهم من فداه بأسير إن كان هناك أسير لا أدري، ومنهم من فداه بتعليم أهل المدينة الكتاب. جبير بن مطعم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فداء أسرى بدر لأنه من صميم قريش والأسرى أيضا من قريش. ويظهر لي والله أعلم أن جبيرا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، لأنكم يعني تعرفون قصة جبير حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف أجاره وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى الكعبة، وأمر أبناءه وهم متقلد السيوف أن يقف كل واحد على ركن من أركان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحد، فهو أحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبوه. هذا الإحسان قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أوفى الناس عليه الصلاة والسلام بكرمه، قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى. من هم النتنى؟ الأسرى، ووصفهم بأنهم نتنى لأن المشركين نجس، والنتن هو الرائحة الكريهة، في هؤلاء النتنى لا تركتهم له. جبير ابنه، فلعله والله أعلم لعله سمع بهذه المقالة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فداء الأسرى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور. لما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، قال جبير كاد قلبي يطير، لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد. قال ووقر الإيمان في قلبي، يعني معناه أنه دخل الإيمان في قلبي. سبحان الله، انظر تأثير القرآن الكريم، مع أنه ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، لكن سمع هذه الآية العجيبة العظيمة فكاد قلبه يطير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.